ويقيم إقامة لكل صلاة. على كل حال هذا الباب من أبواب الفقه هو من أكثر الأبواب يعني اختلافا وأقوال كثيرة بين العلماء، ولذلك يقول هنا كلمة الإمام الشوكاني: اعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارف التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطررت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت فيها الأنظار تباينا لها. فهذا من أكثر أبواب الفقه يعني أقوال لأهل العلم واضطراب فيها، وبعد ما بين رأي ورأي. فمن رأي يرى أنه 4 أيام لابد أن تتم، ومن رأي أنه لو أقام سنة أو سنتين في بلد ما عليه أن يقصر. فهذا أمر يعني فيه تباين عظيم وين بين من يقول 4 أيام لا يزيد، إذا علم أنه يقيم في بلد 4 أيام متوالية فيجب بعد ذلك أن يتم، وإلا كانت صلاة ناقصة، ومن يقول بعد ذلك أن له أنه لو أقام خارج بلده ولو أقام سنين متطاولة أن يعني يخصر. وهكذا كذلك في الجمع أنه ليس له أن يجمع إلا الجمع الصوري فقط، أما الجمع أن يعني يقدم الصلاة الثانية إلى الأولى أو يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، لا، الجمع الصوري اللي هو يعني في صورة الجمع لكن ليس في حقيقة الجمع، وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، فتكون الصورة أنها صورة جمع لكنها كل صلاة قد صليت في وقتها. وكذلك المغرب، يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم يقدم العشاء إلى يعني أول وقتها. ومن يقول بأنه يعني له يعني في الجمع أن يؤخر أو يقدم كما يشاء. الشاهد أن هذه المسألة وكذلك الاختلاف في قضية تحديد يعني مسافة السفر، فإن فيها الأراء كذلك متباينة تباين عظيم. قال الإمام الشوكاني يرى أنه لو كان دون بريد، لو كان دون بريد يعني خارج، لو أنه خارج إلى يعني في مقدار فرق 3 كيلومترات فإنه يقصر. والآخرون الذين يقولون لا بد من بريدين، والآخرون الذين يقولون لا بد أن يكون يسمى سفر، سفر بعيد فينتقل فيه ويرجع أهله ويترك المكان ويسافر، هذا مثال. فالشاهد أن هذه المسألة من المسائل التي يعني يختلف فيها، اختلف فيها أقوال أهل العلم يعني هذا الاختلاف الذي. وعلى كل حال يعني ما اختاره الإمام الشوكاني هنا هو إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. نقرأ صلاة الكسوف. ما بصلاة الكسوف؟ هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد 3 و4 و5 يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع وندب الدعاء وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. نعم. قال: باب صلاة الكسوفين. يقال: كسفت الشمس وكسف القمر. على الغالب أمام العرب، ويجوز كذلك استخدام لفظ الكسوف والكسوف في كل من الشمس والقمر. نقول: كسفت الشمس وكسفت الشمس، وكسف القمر وكسف القمر. لكن الغالب في الاستعمال هو استعمال الكسوف للشمس والكسوف للقمر. ولما يقال الكسوفين هذا للتربيه، اي في الشمس والقمر. وكسوف الشمس والقمر يعني آية الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي لما كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس: كسفت الشمس لموت ابراهيم. وهذا كان على عاده

ولا شك أن الخول هذا لأنه أربعة أيام أنه من جزم أنه يبقى أربعة أيام في قاعدة فإنه يجب عليه أن يسلم، هذا يمكن هو أعدل الأقوال فيها أخذ الإمام الشافعي، وهذا الذي أخذ به يعني في هذا القضية يشمل دائما الإفتاء في حياة الشيخ بن باز رحمه الله عليه أن أربعة أيام هي أهل فقط مدة فتره، ولم يأخذه بالصديق بعد عشر يوم ولا عشرين يوم الذي ذهب إليه أعجم من أهل منهم ابن القيم وغيره. ما ابن القيم يرى أنه ما في تحديد في ذلك تسعة عشر يوم، وكل هذا اتفاق أن النبي أقام التسعة عشر يوم يعني في مكة وكذلك العشرين يوم في تبوك، هذا ليس تحديدا، غير أن هذا ليس التحديد، وأنه طالما هو يعني في السفر وهو متردد يرى أنه يسافر اليوم يسافر غدا وليس مقيما فإنه يبقى على يعني على حال ليس اللي هو المتردد هذا كذلك يرى أنه ما يحدث له يعني المدة التي نحصل فيها. وفي الحال هذه المسألة ما يخص الكلام لا ما أعلم أنا أن في أحد من الصحابة أنه أتم بعده، ولكن الصحابة من يتم ما يتم من يتم مطلقا السفر ومنهم من كان يحضر، أما الذين يروى عنهم الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه روى عنه أنه مقف في أذربيجان ستة أشهر ويقصر الصلاة، اعتبر نفسه مسافر أنه في هذا المكان وأنهم كانوا يعني ما يعني نزل الثلج حبسوا في نزول الثلج فكان يتم وهو يعني وقد أقام في المكان الذي هو فيه ستة أشهر، فهذا الذي يأخذ منه حديث حضرته الخاصة. ولكن على كل حال يعني عندما تراجع يعني جميع الأقوال يرى أن الأحرف هو الإتمام إذا اختلف بين الإتمام في السفر والقصر فأيهما أحضر ما صحيح وهذا يطلع من يحدث من ال والإتمام ليس إثما يعني الإتمام ليس إثما، بل هذا إن شاء الله هو الأكمل والأولى. لا اللي جاء الصلاة كلها جاء في خصوص الشيء لا يعني الحديث التي جاء كلها في خصوص الشمس، لكن لا يعني يكون قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الخمر قول النبي هذا وأن العشر سنوات التي أقام النبي بعد فرض الصلاة فرض الصلاة اللي هي صلاة الجماعة والصلاة المستقرة فرضة على المسلمين بعد الهجرة، يعني صلاة الأوقات فرضة في مكة لكن ما كان في جماعة أثناء يعني في الجنة، فعشر سنوات من حياة النبي بالتالية في المدينة لا شك أنه يعني ممكن أنه قد حصل خصوص للخمر لا بد في هذا العشر سنوات، ما يكون ما تمضي عشر سنوات في بلد ولا يخصص فيه الخمر ولا خمر، فلا يمنع أن يكون قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله من الشرك والخمر آية ثانية. هذا العلم دائما يقول ان يعني عدم النقل ليس دليلا على عدم الفعل، عندما ننقل شيء ما هو دليل على انه منقول، قد يكون يعني النقل جاء يعني في خصوص الشمس اشتهار الحادثة وأشياء ما كان فيها يعني ما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله البعض يرى أن الفاتحة تقرأ مرتين، البعض أنها قراءة يعني إذا ركع ورفع يبدأ يعني في في في قراءة ثانية على طول من السورة، وأنه كفى به فاتحة واحدة. بعض يرى أنها تقال فاتحة كيف، وكأنها قراءة يعني قراءة كبيرة، فاتحة هو سورة. نعم.